ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث وفي باب مواقيت الصلاة حديث رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وأبو حاتم وابن حبان. ورواه الطحاوي ولفظه أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر في باب المواقيت أول ما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والذي ورد فيه ذكر عموم الصلوات، وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره. وهنا بعده أراد يورد أحاديث في شأن كل صلاة على حدة ما ورد في شأنها، فذكر بعد حديث عبد الله بن عمرو حديث عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كنا يشهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفنا لا يعرفنا من الغلس، وعليهن مروطهن أي أكسيتهن لا يعرفنا من الغلس. وعند البخاري لا يعرف بعضهن بعضا من الغلس، أو لا يعرفهن أحد من الغلس. ثم أورد هذا الحديث حديث رافع بن خديج، لأن ظاهر حديث رافع بن خديج كأنه معارض لحديث عائشة. حديث عائشة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الصبح بغلس، والغلس هو بقية الظلام، بقية الظلام، بحيث أن بعض الأفراد من رجال أو نساء لا يعرف بعضهم بعضا، لا يعرف بعضهم بعضا للظلام الذي لا زال قائما. بينما حديث رافع وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وأخرجه الإمام الطحاوي وآخرون، ففيه أصبحوا بالصبح، أصبحوا بمعنى أدخلوا في الصبح وتحققوا منه، فكلما أصبحتم فهو أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. ورواية الطحاوي أصرح في هذا، أصرح في المراد أسفروا، والإسفار هو بيان النور والسفرة وزوال الظلمة. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وفي لفظ أعظم لأجوركم فكلما أسفرتم فهو أعظم لأجوركم. فهذا حديث رافع كأنه يدل على الترغيب في تأخير صلاة الصبح إلى أن يتبين الصبح تماما، بل ويكون الإسفار الواضح. وهذا الذي أخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فهو يرى أن مع آخرين من أهل العلم يرون أن الأفضل في شأن صلاة الصبح الإسفار بها لحديث رافع، بينما الجمهور عند أحمد والشافعي ومالك يقول لا، نأخذ بالأحاديث التي تدل على أن تصلى بغلس، أي مع بقاء الظلام، يكون الظلام لا زال باقيا ينصرف من صلاة الصبح ولا زالت الظلمة موجودة. وعلى كل حال هي مسألة أفضلية، أما دخول الوقت فهذا لا يختلفون فيه أنه لا يجوز أن تصلى الصبح إلا بعد التحقق من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني، وأن وقتها يمتد إلى طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس، وهذا كله بالاتفاق كما مر بنا في حديث عبد الله بن عمرو. وقلنا إن أوضح وأصرح وأبين دلالة من حديث عبد الله بن عمرو وما في معناه حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنهم، لأنهم وصفوا الأوقات بمقتضى ما حصل من جبريل عندما أما النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر يعني ما هو أدق مما ورد في الأحاديث الأخرى، وسوف نشير إليه إن شاء الله في مواضع. فالحاصل أن حديث رافع يدل على الترغيب في الإسفار في صلاة الصبح. ورد في حديث معاذ رضي الله عنه عند البغوي في شرح السنة يقول: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إذا كان الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة ولا تمل الناس، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر، فأسفر بالفجر، فإن الناس يعني يحتاجون إلى النوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا: حديث معاذ هذا إذن فيه نوع من الجمع بين الأحاديث، ففي الصيف حيث يكون الليل قصيرا ولا يكاد الناس يأخذون حظهم من النوم، فينبغي أن يسفر بها، يصليها متأخرا وأيضا يخففها، بينما في الشتاء يكون الليل طويل فينبغي أن يصليها في أول وقتها ويطيل القراءة، لكن بشرط أن لا يمل الناس، أن لا يمل الناس. وقد كان يقرأ كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، كان يقرأ في الصبح ما بين 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام، إذا أقل القراءة وخففها قرأ 60 آية في الركعة، وإذا أطال وصل إلى 100 آية في الركعة من الآيات المتوسطة، من الآيات المتوسطة. ومن أهل العلم من جمع بطريقة أخرى، كما يذهب الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: يدخل الصلاة بغلس وينصرف منها بالإسفار، بإسفار، لكن هذا حديث عائشة يعارضه، لأنها تقول، وكذلك حديث جابر تدل على أنه ينصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا زال الظلام باقي وموجود.